الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الحلقة سنتكلم مع وقفة أخرى في قصة إسماعيل عليه السلام، وهي صفة أخرى وصف الله بها نبيه إسماعيل عليه السلام، إذ قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، فهذا النبي العظيم يحرص على أهله، خاصة مع الأمة عامة. فالإنسان لا بد إذا تعلم علما أو علم حكما من أحكام الإسلام أو عرف ما نهى الله ورسوله عنه، لا بد أن يعلم أهله بذلك، وكما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهذا نبي الله عليه الصلاة والسلام، لولا أن الأمر هذا مهم، تعليم الأهل وتفهيمهم، وخاصة العبادات العظيمة وأركان الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من العبادات، فلولا أهمية هذا الأمر ما نبه عليه الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، لولا أهمية الأمر هذا. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك للمؤمنين أيضا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم، قال العلماء يعني علموهم التقوى، علموهم العبادات وهكذا، يعني كل هذا من يدخل في قول الله سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لذلك فمن الأهمية بمكان التربية في الصغر، حتى يكون ذلك سببا في الثبات عند الكبر وحتى في سن الكهولة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا الصبي بالصلاة لسبع، إذا مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، واضربوه إذا بلغ 10 سنين. قال الفقهاء: وهكذا في الصوم حتى يتمرن عليه، يكون ذلك تمرينا له على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على الطاعة وترك المعصية. فإذا كان الصبي من صغره مأمورا بالصلاة، فإذا قصر فيها أو ضرب أو وبخ، حتى إذا كبر يكون متعودا على العبادة. حتى كانوا السلف الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمرنون أبنائهم على صيام عاشوراء، على صيام عاشوراء، حتى إذا كبروا يكون عندهم دافع لصيام شهر رمضان كاملا. وهكذا في سائر العبادات، إذا تمرن الطفل من صغره على العبادات بإذن الله تعالى أنه إذا كبر يكون متعودا على الطاعة. وكذلك قال السلف رحمهم الله: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه. هذا حق على المسلم أن يعلم أبناءه ويعلم زوجاته ويعلم أهله أقرب الأقربين له، وإذا كان لديه إماء أو عبيد فيعلمهم ويفقههم في دين الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فزكاة هذا الفقه أن يفقه الناس وأن يعلمهم، أن يعلمهم ما تعلم ويفقههم في دين الله سبحانه وتعالى. بهذا بإذن الله تعالى يكون قد اقتدى بالأنبياء بالذين كانوا كذلك، إسماعيل عليه السلام عندما قال الله سبحانه وتعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكما أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، إلى غير ذلك. يعني الأنبياء حريصون على أن تهتدي الأمم، فكيف بأهاليهم وأقرب الناس إليهم؟ وكذلك حري بنا نحن المؤمنون أن نقتدي بهم، فندعو أهالينا إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وترك معاصيه، وإذا وقعوا في أمر فعلينا أن ننصحهم من الآباء والأبناء والزوجات والإخوان والأعمام والخالات إلى غير ذلك من القرابة فضلا، ثم بعد ذلك إلى من هو خارج البيت، إلى من هو من خارج البيت. فبهذا يكون المجتمع، أولا تكون الأسرة أسرة صالحة، ثم يكون المجتمع مجتمعا صالحا. ولا يعني هذا أن الإنسان يدعو الناس للصلاح ولا يصلح نفسه، لابد أن يصلح نفسه أولا، فيأمر نفسه بالمعروف وينهاها عن المنكر، ثم يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لطاعته وترك معصيته، وأن يوفقنا لإصلاح أهالينا وإصلاح مجتمعنا إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.